رجل اضاف علي رجل اخر وحلف بالطلاق الا ياكل الذبيحه وذهب وجاء بذبيحه اخرى واكل منها، ماذا يلزم عليه؟ رجل اضاف علي رجل اخر او اضاف على رجل اخر ماذا؟ مكتوب اضاف وحلف بالطلاق الا ياكل الذبيحه وذهب وجاء بذبيحه اخرى واكل منها. إذا كان القصد الضيف إنه ما يكلف المستضيف الضيف النازل طلق إنه ما يأكل ذبيحة يا فلان نزل عليه، يبي ما يتكلف ولا يشتري ذبيحة ولا يأكل ذبيحة، يأكل من الطعام الحاضر. ثم أبى عليه المضيف وجاء بذبيحة وذبحها وأكل منها أو ما أكل منها، فإنه عليه الحكم في طلاقه. إن كان أراد طلاق زوجته أكل الذبيحة فمضى عليه طاقه وطلقاه، وان كان انما اراد منعه من الذبيحه ولم يريد طلاق امراته، ولكن اراد اذا سمع الطلاق ان يمنعه بذلك فعليك الفرق منه. قال عليه الطلاق ما ياكل الذبيحه، ما تذبح له، عليه الطلاق ما تذبح وذبحه، وعلى الطلاق ما ياكل واكل، فهذا عليك الفرق يمين حكم حكم اليمين. اذا كان المقصود من هذا الكلام منع من زوجته من التكلف، لا تقصد فراق زوجته وانما قصد منعه من التكلف اذا سمع الطلاق يمتنع، لا يأتي ذبيحة ولا يتكلف. ثم صاحب الضيافة المنزول عليه تكلف ولا يبالي بيمينه ولا طلاقه، ثم أكل من ذبيحته، إن كان طلق لا يأكل أو طلق لا يذبح وذبح له، فإن الطلاق هذا يكون عن كفارة يمين. إذا كان ما قصد إيقاعها عن زوجها، ما قصد فراقها، وإنما قصد منع الرجل من التكلف، هذا حكم حكم اليمين. ما تحصل إذا كان قصده منع الرجل من التكلف، عليك فاتح غير ولا قاعد. طيب إذا قال عن أساس مساكين، وإذا قال عليه حرام إسلام.